بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هناخد درس جديد بعنوان جديد اسمه الحديث المرسل. هناخد بس كده هوت مراجعة بسيطة كده تفكرنا بالدنيا فيها ايه. الاول خالص احنا عندنا الخبر بينقسم لقسمين، خبر مردود وخبر مقبول وخبر مردود. الخبر المقبول اللي احنا هنحتاج بيه وهنعمل بيه في الاحكام وفي العقائد وفي كل حاجة، تمام. الخبر المردود هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به، والخبر المقبول هو الخبر الذي ترجح صدق المخبر به، تمام كده. طيب احنا قلنا ان الخبر المردود دوت هنرده ليه؟ يعني ايه مردود؟ يعني مش هنعمل بيه، يعني مش هنحتاج بيه، تمام. طب احنا ردينا الخبر ده ليه؟ ردناه بسبب سببين رئيسيين. ايه هما السببين؟ السبب الاولاني انقطاع الاسناد، والسبب الثاني الطعن في الراوي، تمام. طيب انقطاع الاسناد دوت ليه اسامي، حددنا الاسامي دي على اساس ايه؟ على اساس المكان اللي اتقطعت فيه سلسله الاسناد. انا عندي سلسله الاسناد لازم اكون عارفه السلسله المبسطه، يعني سلسلة كده افتراضية احنا بنبسطها علشان نقدر نشتغل عليها ونشرح كل درس. ايه هي السلسلة دي؟ ان المصنف بيروي الحديث عن شيخه، وشيخه دوت بيرويه عن الشيخ اللي فوقيه اللي هو تابع التابعي، وتابع التابعي بيرويه عن التابعي، والتابعي بيرويه عن الصحابي، والصحابي عن النبي. دي السلسلة المتصلة اللي احنا بنقول عليها وبنشتغل عليها، تمام؟ طيب لو انا عندي الانقطاع دوت حصل في اول الاسناد، في مبدا الاسناد، يعني من اول شيخ المصنف، بسمي الحديث معلق، تمام. وهو ده كان اول درس اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. يبقى انا عندي الانقطاع في الاسناد بينقسم الى قسمين، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. الانقطاع الظاهر اللي هو زي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، هي دي الأحاديث اللي فيها انقطاع ظاهر. طب الانقطاع الخفي زي المرسل الخفي والتدليس، تمام كده. احنا خدنا ايه بقى من الخريطة دي؟ خدنا المعلق بس ولسه ما كملناش. النهاردة بقى هناخد ايه؟ هناخد المرسل. طب يعني ايه مرسل؟ الاول خالص هو بيعرف لك التعريف بتاع المرسل من حيث اللغة، يعني في اللغة يعني ايه ارسل؟ ارسل الشيء يعني اطلق. فكأن المرسل اطلق الاسناد ولم يقيده براو معروف. يعني ايه؟ عارفين كده لما نيجي نقول ان القول ده قول مرسل، يعني قول من غير دليل، تمام. يعني ايه قول من غير دليل؟ يعني ايه ان القول الحديث ده مرسل؟ يعني التابعي ما قاليش مين الصحابي اللي خد منه الحديث ده، او ما قاليش هو خد الحديث ده من مين اصلا، ما هو ممكن ما يكونش خده من صحابي. يبقى لما نيجي نعمل سلسلة الاسناد المبسطة بتاعتنا هنقول ايه؟ هنقول ان المصنف سمع الحديث من شيخه، وشيخه سمع من تابع التابعي، وتابع التابعي سمع من التابعي. التابعي بقى ما قاليش هو سمع من مين. يجي التابعي يروح قايل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول. طب هو التابعي شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما شافهوش. التابعي ما سمعش الحديث من النبي. طب التابعي جاي بيقول انا النبي قال كذا، طب انت عرفت منين انه قال؟ لازم تقول لي، ما ترسليش الكلام كده. فهمنا يعني ايه مرسل؟ طيب اصطلاحا هو ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعي. ومن هنا معناها ان احنا مش عارفين مين اللي بعد التابعي اللي وقع، يعني مش متأكدين. لو احنا متأكدين انه الصحابي ما كانش هيبقى فيه مشكلة، لان احنا عندنا الصحابة كلهم ثقات عدول، تمام كده. يبقى المرسل هو ما سقط من اخر اسناده، واحنا قلنا اخر الاسناد المرة اللي فاتت اللي هو ايه؟ اللي هو الصحابي. وقلنا ان اول الاسناد هو شيخ المصنف، فاكرين ولا ناسيين؟ تمام. واحنا كده كل ما تيجي فرصة نراجع معلومة من اللي فاتت نقولها في النص التاني. طيب يبقى انا ممكن برضو في تعريفات كتير للمرسل. ممكن حد يقول ايه؟ ما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي رواه التابعي عن النبي مرسل. ما اضافه التابعي الى النبي. يبقى انا ممكن اي تعريف من دول استخدمه، لان هو ملتزم معايا بنفس. طيب بعد كده هو شرح التعريف، اي هو الحديث الذي سقط من اسناده الراوي الذي بعد التابعي، والذي بعد التابعي هو الصحابي، واخر الاسناد هو طرفه الذي فيه الصحابي. طيب الحته دي بقى في شرح التعريف هتيجي تحطي خط تحت والذي بعد التابعي هو الصحابي. لو انا متاكده ان الحديث دوت التابعي سمعوا من الصحابي، الصحابة كلهم عدالة ثقات عدول، ما يهمنيش الجهالة بالصحابي، مش مهم عندي مين الصحابي، ما دام صحابي يبقى خلاص. بس انا ما اعرفش ان هو كان صحابي ولا لا، انا ما اعرفش التابعي ده سمع الحديث من الصحابي ولا سمعه من تابعي تاني زيه. لو هو سمعه من الصحابي مباشرة كان هيبقى صحيح، لكن لو هو سمعه من تابعي تاني يبقى هنا التابعي دوت انا ما اعرفش توثيقه ايه، ما اعرفش هل هو ثقه ولا مش ثقه، هل هو حافظ ولا مش حافظ، ما اعرفش التابعي دوت متوفره فيه شروط العداله والثقه والضبط ولا لا. تمام. طيب صوره الحديث المرسل، يعني ايه صوره الحديث المرسل؟ يعني لما اشوف شكل معين اعرف ان الحديث ده مرسل، يعني لما اشوف الاسناد بالطريقه دي يبقى الحديث ده مرسل. ده معناها صوره الحديث المرسل. يعني ايه صورته؟ يعني شكل الاسناد اللي لو شفته اعرف ان ده مرسل. يجي الاسناد يقول لي ايه؟ ان يقول التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشيلي كلمه صورته ديت مكتوبه غلط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الكلام اللي قاله النبي، او فعل كذا، او فعل بحضرته كذا. يعني كان النبي موجود واتعمل عمل معين والنبي اقرهم عليه. وهذه سورة المرسل عند المحدثين. يبقى هو دوت سورة المرسل الاصطلاحية بتاعت المحدثين. مين هم المحدثين بتوع مصطلح الحديث اللي معانا ده؟ يبقى مين المحدثين؟ العلماء بتوع مصطلح الحديث. تمام. طيب هنا بيقول لي سواء كان التابعي صغيرا او كبيرا. يعني ايه تابعي صغير؟ يعني ايه تابعي كبير؟ التابعين الكبار دول اللي هم شافوا عدد اكبر من الصحابه وعصروا الصحابه وخدوا منهم كتير. التابعي الصغير دوت بيبقى معظم الاحاديث اللي سمعها من تابعين زيه، وممكن يكون سمع من صحابي ولا اتنين. تمام. تابعي صغير زي مثلا الزهري. الزهري مثلا ما سمعش غير من اتنين من الصحابه تقريبا. التابعي الكبير زي سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب سمع من صحابه كتير، وسعيد بن المسيب ابن صحابي اصلا. تمام. وسعيد بن المسيب كان زوج بنت ابي هريره، يعني ابو هريره كان حماه، فيعني هياخد منه بقى حديث لما ايه يتشبع. تمام. فهنا سواء كان صغيرا او كبيرا خلاص دي ايه قلناها. طيب تعالوا بقى نجيب لك المثال، المثال ما اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع. يعني ايه كتاب البيوع؟ المصنفين اللي عملوا كتب الاحاديث بيصنفوا الحديث بتاعهم، بيقسموه كل موضوع بيسموه كتاب كذا، كتاب الادب، كتاب البيوع، كتاب الصلاه، كتاب الطهاره، كتاب الزكاه. عرفنا يعني ايه كتاب؟ وكتاب البيوع يعني الخاصه بالمعاملات في البيع والشراء. تمام. مسلم قال بقى ايه؟ حدثني محمد بن رافع. مين محمد بن رافع ده؟ شيخ مسلم. ثنى حجين، حجين دوت شيخ محمد بن رافع، وثنى يعني حدثنا بس بيختصروها، يبقى ثنى دي يعني ايه؟ حدثنا. ثنى حجين حدثنا الليث، والليث شيخ ايه؟ حجين. كل ده الارسال عندي ايه؟ متصل. عن عقيل عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري. كل دول كل واحد فيهم خد الحديث من اللي فوقه. عن سعيد ابن المسيب، عند سعيد ابن المسيب اكتبوا فوقيه بقى ايه؟ تابعي. هتكتبي فوقيه ايه؟ ان هو تابعي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. طب سعيد ابن المسيب تابعي، التابعي ما خدش الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، التابعي ما سمعش الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. يبقى الانقطاع هنا فين؟ من عند سعيد بن المسيب الى النبي عليه الصلاة والسلام. السلسلة هنا ايه؟ اتقطعت في الجزء ده. لما السلسلة تتقطع عندي في الحتة دي في الاخر كده، يبقى الحديث اسمه مرسل. تمام. طيب نهى عن بيع المزابنة. المزابنة دي حاجة في البيوع في الفقه، يعني ان هو يبادله تمر اللي هو البلح الناشف بالبلح اللي هو الطازة. تمام. ودي حاجة يعني بس علشان الكلمة ما تبقاش غريبة بالنسبة لكم. طيب فسعيد بن المسيب تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره، وهو من بعد التابعي. المنطقة اللي بين سعيد بن المسيب والنبي عليه الصلاة والسلام فاضية، أنا معرفش مين اللي فيها، أنا معرفش إيه مين اللي فيها. لو المنطقة دي كان فيها صحابي يبقى الحديث صحيح، لكن لو المنطقة دي الساقط فيها تابعي يبقى الحديث هنا ايه؟ هيبقى ضعيف. خلاص. طيب واقل هذا السقط ان يكون قد سقط الصحابي، ويحتمل ان يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا. تمام. طيب قبل ما ننتقل عن الجزئية ديت، الحديث دوت الإمام مسلم رواه، وقبله على طول روى الحديث متصل، وقبله على طول إيه؟ روى الحديث متصل. روى عن مين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى الحديث دوت هنا إيه؟ مش ضعيف. ليه؟ لأن أنا عرفت إن اللي بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصحابي من نفس الطريق. يعني ايه من نفس الطريق؟ يعني برضو من طريق رافع وطريق حجين وطريق الليث وابن شهاب، ابن شهاب وسعيد بن المسيب، نفس الاسناد دوت، بنفس الاسناد دوت موجود، او باسناد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. تمام. يبقى انا الحديث ده عندي ايه؟ ثابت. طيب مسلم جاب الحديث دوت رحمه الله جابه ليه مرسل كده؟ مش احنا قلنا ان مرسل، ان صحيح مسلم هو ما فيهوش غير الاحاديث الصحيحه بس. هو جابه هنا مرسل ليه؟ علشان يقول لك ان الحديث اتروى على الوجهين، مره سعيد بن المسيب شهاب سمعوا منه مرسل، ومره شهاب سمعوا منه متصل. فمرسل فمسلم جابه علشان يقولك خلي بالك الحديث دوت اتروى على الوجهين، والوجهين مفهومش مشكلة، لأن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ليه مشاهد شواهد كتير. الإمام البخاري برضو روى حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، رواه عن أبي سعيد الخدري. الحديث ثابت عن صحابة كثير جدا. تمام؟ طيب بعد كده هو سننتقل على رقم 5، المرسل عند الفقهاء والأصوليين. نخلي بالنا دايما طول ما احنا شغالين هتلاقي يقولك ايه عند المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين. المحدثين اللي هم بتوع مصطلح الحديث، الفقهاء والأصوليين احنا عارفين يعني ايه فقيه ويعني ايه أصولي. الأصوليين بتوع علم أصول الفقه، والفقهاء بتوع علم الفقه. تمام؟ ما ذكرته من سورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك. فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضا. بعد ما ذكر لك كلام الفقهاء والأصوليين، قالك أن كمان الخطيب البغدادي وده من المحدثين مذهبه برضو زي مذهبهم دوت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ هنا هو بيقول لك ان الفقهاء والاصوليين وبعض المحدثين لما بيقولوا كلمه مرسل قصدهم بيها ان السند منقطع ايا كان مكان الانقطاع ده. يعني لو السند مقطوع من النص يقولوا عليه مرسل، مقطوع من الاخر يقولوا عليه مرسل، مقطوع من الاول يقولوا عليه مرسل، مقطوع في اي مكان من السلسله يقولوا عليه مرسل. هو ده معنى كلمة إن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه. يعني لو أنا مثلا عندي حديث قال المصنف سمعت شيخي عن تابع التابعي وأسقط التابعي وبعدين قال الصحابي وبعدين قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك ده مرسل، مع إنه هو مش زي ما احنا قلنا. احنا قلنا ان مرسل ان التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على طول. معايا؟ فهنا مرسل يعني اي مكان في السند انقطع يقولوا عليه مرسل. لكن في المعنى الاصطلاحي معانا عند المحدثين لا، الكلام ده مش مظبوط. المحدثين قالوا لك ايه؟ لا، كل حاجة ليها اسم. الانقطاع لما يكون في آخر السند أن يسقط من بعد التابعي ويقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده المرسل عند المحدثين. تمام كده؟ يبقى أنا عندي أعمل فلاشة كده وأكتب المرسل وأطلع منها سهمين، عند الفقهاء والأصوليين سهم وعند المحدثين سهم. عند الفقهاء والأصوليين هقول إيه؟ كل منقطع على اي وجه كان انقطاعه، يعني ايا كان مكان الانقطاع في السلسله. الفلاشه الثانيه هكتب عندها عند المحدثين، وهكتب ما سقط ما قاله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، او ما رفعه التابعي عن النبي عليه الصلاه والسلام، ما قاله ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم، او ما سقط من اسناده من بعد التابعي. تمام؟ طيب حكمه بقى المرسل ده. المرسل في الأصل ضعيف مردود. يعني إيه في الأصل ضعيف مردود؟ يعني القاعدة بتاعتي بتقول لي إن المرسل دوت ضعيف مردود، لكن دايما القاعدة بيبقى ليها إيه؟ شواذ. تمام؟ يبقى المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرط من شروط القبول، وهو إيه؟ اتصال السند. السند عندي انقطع ما بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، وللجهل بحال الراوي المحذوف. أنا معرفش مين الراوي المحذوف، ولا أعرف اسمه، ولا أعرف عدالته وتوثيقه. تمام؟ الاحتمال أن يكون المحذوف غير الصحابي، هو ده الاحتمال اللي خلاني ضعف الحديث المرسل. لو أنا متأكدة أن اللي اتحذف ده الصحابي يبقى ما عنديش اي اشكال. خلاص؟ وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا. لو أنا اللي سقط عندي ما كانش صحابي، يبقى بقى عندي احتمال إيه؟ إن يكون اللي ساقط ده ثقة أو غير ثقة، فبقى عندي احتمال. تمام؟ لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا، والصحابة كلهم عدول لا يضر عدم معرفتهم. يبقى هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك الخلاف اللي حصل بين العلماء في الاحتجاج بالمرسل كان لأن العلماء قالوا غالبا اللي ساقط ده هيكون صحابي بس، لكن انا مش هاخد بالغالب، انا هعمل ايه؟ هحقق في السند بتاعي. هعمل ايه؟ هحقق في السند بتاعي. وطبعا في بعض الفقهاء وعلماء الفقه بياخدوا بالحديث المرسل بس بشروط، بياخدوا بيه بس ايه؟ بشروط. لازم تتوفر شروط معينة في الحديث المرسل علشان ياخدوا بيه. تمام؟ يبقى الحديث المرسل في المجمل ماله؟ حديث ضعيف. لكن لو جالي الحديث المرسل دوت من طريق تاني متصل، يبقى ايه؟ بيقوي. فاكرين المرة اللي فاتت لما اتكلمنا وقلنا الضعف ينجبر، وفي حد قال لي يعني ايه ينجبر؟ فاكرين؟ اهو المرسل دوت، الحديث المرسل من الاحاديث اللي ضعفها بينجبر. يعني ايه ضعفها بينجبر؟ مش احنا يا بنات خدنا كده ايه، يعني في بينا مقوله كده عاميه بنقول ايه؟ جبر بخاطري. يعني انا خاطري كان مكسور وهو جبره. يعني ايه جبره؟ يعني لحمه، يعني الكسر دوت هو لمهولي على بعضه. تمام؟ هو معنى كلمه ينجبر كده بالظبط. انا عندي حديث ضعيف، يعني في كسر معين في الحديث دوت، في حاجه في الحديث دوت مكسوره مثلا في سلسله الاسناد ولا حاجه، انا عندي حديث اهو ضعيف، ويجي حديث تاني ضعيف برضو بس ضعفه مش شديد، وحديث تاني ضعيف بس برضو ضعفه مش شديد، يروحوا الثلاثه ملمومين مع بعض كده هوت، ويلحموا الكسور اللي جوه بعضيهم، فالحديث يحصل له ايه؟ يتلم على بعضه كده هوت، فيصلح الاحتجاج بيه، وده اللي بنسميه الحسن لغيره. تمام؟ زي كده هوت لما بتجيبي عصاير رفيعه ضعيفه وعصاير رفيعه ضعيفه وعصاير رفيعه ضعيفه وربطتيهم مع بعض ربطه كويسه، هتبقى قويه مش هتبقى ضعيفه، مش هيبقى سهل تكسريها. تمام؟ اللي عايزين نقوله من الموضوع ده ايه؟ ان الحديث المرسل ضعفه ضعف ينجبر. يعني لو جالي حديث تاني مرسل برضه بس من طريق تاني، ممكن الاتنين مع بعض يبقوا حسن لغيره، الاتنين يجبروا بعض، الاتنين يعوضوا الضعف اللي عند بعض. الحتة الضعيفة اللي عندي دي يسدها الحتة الحديث التاني. تمام؟ طيب، مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. ومن هذا النوع أحاديث لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيره. هنا بقى إيه؟ خلاص إحنا خلصنا المرسل اللي فيه احتمال إن هو يكون ضعيف، وإن هو عامة تحت بند الحديث الضعيف. ليه مرسل الصحابي؟ ومرسل الصحابي دوت مش ضعيف، مرسل الصحابي ده ماله؟ صحيح، يحتج به. تمام؟ طيب، يعني ايه مرسل صحابي؟ مش كل الصحابة كانوا بيبقوا حاضرين مع النبي عليه الصلاة والسلام الواقعة اللي بتحصل. يعني مش كل الصحابة كانوا موجودين لما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة مثلا، مش كلهم كانوا موجودين، كان في صحابة اتنين تلاتة. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة مثلا، أو كما قال، مش كل الصحابة سمعوا الحديث ده منه. أمال إيه؟ كان في صحابة حاضرين، والصحابة اللي حاضرين دول بلغوا الغايبين. وكان في حاجة كده معروفة عن الصحابة اسمها المناوبة. يعني إيه المناوبة؟ الصحابة دول عندهم أشغال، المهاجرين كانوا بيتاجروا والأنصار كانوا بيزرعوا، فكان المفروض إن هما بيروحوا أشغالهم. كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيتفقوا مع بعض، والله في حد هيلازم النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة علشان يعرف كل حاجة هتحصل في الشرع ويبلغنا بيها، وإحنا هنروح أشغالنا، وبكرة الصحابي اللي كان حاضر مع النبي يروح بقى هو شغله وحد تاني يحل مكانه، دي المناوبة، وبعدين اللي كان حاضر يبلغ الغايب. تمام؟ فمش كل الصحابة حضروا الوقائع كلها والأحاديث كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بيحصل إيه؟ الحاضر يبلغ الغايب، أو إن الصحابي بيبقى صغير. يعني ابن عباس رضي الله عنه معظم الأحاديث اللي رواها ما حضرهاش مع النبي عليه الصلاة والسلام. طب لما يجي صحابي يقول لي قال النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما هو الصحابي ما سمعش من النبي، لكن سمع من مين؟ من صحابي زيه، والصحابة مالهم؟ ثقات عدول، فما يضرنيش هو سمع من مين من الصحابة، مش مهم عندي هو سمع من مين. ليه؟ عشان هم معدلين، عشان هم ثقات. تمام؟ عندي هنا هو ابن عباس رضي الله عنه روى حديث إنما الربا في النسيئة، ولما جم سألوه قال لهم حدثني به أسامة بن زيد. يبقى هنا هو الصحابي ممكن يسمع الحديث بواسطة صحابي آخر عن النبي، وده حديث صحيح ليس فيه أي ضرر، حديث صحيح ليس فيه أي نوع من أنواع الضعف. تمام؟ القول الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور إنه صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة. طب افرض الصحابي سمع الحديث من تابعي، افرض مثلا ابن عمر رضي الله عنه سمع الحديث من سعيد بن المسيب، ما هو ابن عمر رضي الله عنه ما سمعش كل الأحاديث. افرض سعيد بن المسيب جه قال له قال لي أبو هريرة 1 2 3. تمام؟ عدالة ابن عمر رضي الله عنه تخليه لما يسمع الحديث بواسطة تاني غير صحابي زيه يبين. يعني ايه يبين؟ يا جماعة لو أنا سمعت الحديث من النبي مباشرة أو بواسطة صحابي تاني هقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنا بجزم إن هو قال، لكن لو أنا سمعته عن طريق تابعي أنا مش هجزم، ده أنا هقول لك أنا سمعته بالواسطة الفلانية. تمام؟ طيب، وإذا ناخد الجملة من الأول، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها، يعني لو رووا عن التابعين هيقولوا إحنا روينا عن التابعي الفلاني. فإذا لم يبينوا، لو ما قالوش إن إحنا سمعنا بواسطة التابعي الفلاني وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل إنهم سمعوها من صحابي آخر. والصحابة مالهم يا بنات؟ ثقات عدول، والجهالة بالصحابي لا تضر. تمام؟ وحذف الصحابي لا يضر كما تقدم. وقيل ان مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا قول ضعيف مردود. في ناس قالت ان الصحابي مرسل كغيره ودول مردود عليهم، وبنقول لهم لا معلش كلامكم غلط، انا عندي الصحابه كلهم ثقات عدول، ما يهمنيش الجهاله بالايه بالصحابي. تمام؟ مثال لحديث المرسل الصحابي زي ما احنا قلنا حديث ابن عباس انما الربا في النسيئه، وحديث عائشه رضي الله عنها في بدء الوحي، حديث بدء الوحي في اول كتاب البخاري رحمه الله. عائشه رضي الله عنها بتقول اول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيه الحديث بقى بتاع بدء الوحي. طب عائشه رضي الله عنها اتولدت كان عندها 3 سنين ساعة بدء الوحي، يا إما سمعت الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال لها إن أنا ابتدى معايا الوحي كذا، أو سمعته من صحابي تاني، فده اسمه مرسل إيه؟ مرسل صحابي. تمام كده؟ ده الحديث المرسل. في أي إشكالية فيه؟ عايزين ننتقل على المعضل، بس قبل ما انتقل عايزة اتأكد الاول ان المرسل تمام معاكم. طب في حد بيسأل بيقول كيف نعرف الصحابي من التابعين؟ الصحابة مذكور اساميهم كلهم في كتب معروفة، والتابعين مذكور في عندنا يا بنات حاجة اسمها طبقات المحدثين. ايه طبقات المحدثين دي؟ دي كتب بتبين لك المحدثين دول طبقاتهم ايه. وفي كتب تاني في تمييز الصحابة، كتاب اسمه تمييز الصحابة، بيقول لك ده صحابي وده ثبتت له الصحبة وده ما ثبتتلوش الصحبة. تمام. كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال وكتب الرواة مذكور فيها أسماء الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، مذكور فيها كل طبقة. كل الرواة بنات، كل الرواة اللي في سلسلة الإسناد اللي في كتب السنة مذكورين في كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل. تمام كده. هننتقل للحديث المعظم. طيب، لغة أعضله بمعنى أعياه. عارف لما يجي يقول لك إيه ده أعضلني، ده يعني أطمني كسرني. تمام. معضل يعني حاجة شديدة جدا. فالمعضل ده برضو حديث اتقطم وسطه زي ما بنقول، من أشد أنواع الضعف الحديث المعضل. تمام. طيب، اصطلاحا ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي. اعملوا كده بسرعه كده فلاش باك على المعلق. في المعلق احنا قلنا ايه؟ ما سقط منه اثنان فاكثر على التوالي برضو، بس ايه؟ من مبدا السند. فاكرين؟ عشان نعرف الفرق بين التعريفات ونركز. الفرق بين المعضل والمعلق ان المعلق في التعريف بتاعه اقول له ايه؟ ما سقط من مبدا اسناده اثنان فاكثر على التوالي. لكن في المعضل بقول ايه؟ ما سقط من اسناده اثنان فاكثر. خلاص، خدتوا بالكم من الفرق؟ طيب، مثاله ما رواه الحاكم في معرفه علوم الحديث بسنده الى القعنبي عن مالك انه بلغه. بلغه يعني ايه؟ يعني وصل لعلمه، يعني وصل له الحديث دوت. ان ابا هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما الا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معضل عن مالك، اعضله هكذا في الموطأ. طيب، يعني ايه حديث معضل؟ يعني سقط منه راويان متتاليان. تمام. أو أكثر. هنا مالك تابع تابعي، أبو هريرة صحابي، تابع التابعي ما شافش الصحابي، على الأقل هيبقى في بينه وبين أبي هريرة راويان أو ثلاثة أو راوي، بس لازم هيبقى في إيه؟ رواه في النص، لأن تابع التابعي ما شافش إيه؟ الصحابي. طيب، عرفنا منين ان الحديث ده معضل؟ اولا من كلمة بلغه، دي اسمها بلاغات مالك. يعني ايه بلاغات مالك؟ تلاقي في كتاب الموطأ كده مالك يقول بلغني كذا. يعني ايه بلغني؟ يعني الحديث مش موصول. تمام. وبلاغات مالك دي معظمها هتلاقيها موصولة في احاديث في اماكن اخرى. طيب، فهذا الحديث معضل لانه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وابي هريرة. انا عرفت هنا ان في اتنين سقطوا ما بين مالك وابي هريرة. عرفت منين؟ من رواية تانية مروية خارج الموطأ. كتاب مالك اسمه كتاب الموطأ، زي ما كتاب البخاري اسمه الصحيح المسند اللي احنا بنسميه صحيح البخاري. تمام. يبقى اسم الكتاب اللي كتب فيه مالك الاحاديث اللي سمعها اسمه كتاب الموطأ او موطأ مالك. في الموطأ دوت الحديث ماله معضل. بره الموطأ الحديث اتذكر عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، يبقى بره الموطأ. في كتاب تاني من كتب السنة اتذكر فيه ايه؟ عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. يبقى في بين مالك رحمه الله وأبي هريرة رضي الله عنه في مين؟ في محمد وفي أبو عجلان، محمد وأبيه اتنين هم، يبقى اتنين على التوالي. السقط حصل فين؟ السقط حصل فين؟ في نص السند، صح؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه معضل. يبقى ايه هو تعريف الحديث المعضل؟ ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي، تمام؟ طيب حكمه ايه؟ الحديث المعضل ده حديث ضعيف، ده مش ضعيف بس، ده ضعيف جدا، ده ضعفه ضعف شديد، تمام؟ وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع، وذلك لكثرة المحذوفين من الإسناد. وهذا الحكم على المعضل بإجماع العلماء، العلماء أجمعوا إن الحديث المعضل ده ماله يا بنات؟ حديث ضعيف وضعفه شديد، تمام؟ طيب اجتماعه مع بعض صور المعلق. مش احنا لما جينا عرفنا المعلق قلنا ما سقط من مبدأ اسناده راوي فأكثر على التوالي، ما سقط من مبدأ اسناده راوي فأكثر على التوالي، وقلنا على الحديث المعضل ما سقط من اسناده راويان متتاليان، صح كده؟ في صور متشابهة ما بين الاتنين. لو انا جيت قلت اكتبي كده في الورقة قدامك، امسكي ورقة كده واكتبي المصنف هيسقط شيخه وشيخ شيخيه، المصنف هيسقط مين؟ هيسقط شيخه وشيخ شيخيه، يبقى كده اسقط مين؟ اتنين، تمام؟ من مبدأ السند، لان الشيخ المصنف هيسقط، يبقى شيخ المصنف وشيخ شيخه الاتنين هيسقطوا، يبقى كده الحديث ده ايه؟ معلق، عشان من مبدأ السند، واتنين هيسقطوا على التوالي يبقى معضل برضو. يبقى لو السقط ابتدى من اول السند على التوالي يبقى دي صورة مشتركة ما بين المعلق وما بين المعضل. تاني، لو السقط ابتدى من مبدأ الإسناد وفضلنا نسقط على التوالي يبقى هنا هتبقى صورة مشتركة ما بين المعلق وما بين المعضل، ويفترقوا في صورتين. يعني ايه يفترقوا في صورتين؟ يعني ما ينفعش ان انا اقول يا اما معضل يا اما معلق، ما ينفعش اقول الاثنين، مش هينفع. اذا حذف من وسط الاسناد راويان متواليان، زي الحديث اللي معانا بتاع ابو هريرة، حديث بتاع مالك بتاع الموطأ اللي هو مالك عن محمد عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة، هنا سقط مني اثنين، منين؟ من وسط الاسناد، ما ينفعش اقول عليه معلق ابدا، لان المعلق لازم يبتدي من مبدا السند، تمام؟ طيب والصوره الثانيه، اذا حذف من مبدا الاسناد راو فقط، لو انا حذفت شيخ المصنف بس ما ينفعش يبقى معضل، هيبقى معلق بس. ليه هيبقى معلق بس؟ علشان انا عندي المعضل لازم يبقوا اتنين على التوالي او اكتر، تمام؟ كده الموضوع كده اتفهم؟ طيب كده انا خلصت الحلقة، خلصنا شرح. لو حد عنده اي سؤال ينزل لي على شات الجروب وانا هتابع معاكم ان شاء الله. هي بنات حد عنده اي حاجة؟ اهي بصوا صور المعضلة هي موجودة عندكم في الصورة. لو انا عندي شيخ المصنف بس اللي سقط هيبقى معلق بس، لو انا عندي السقط حصل في وسط الاسناد هيبقى معضل بس، لو السقط عندي ابتدى من شيخ المصنف وخدت كمان شيخه او شيخ شيخه، المهم ان انا خدت ايه، خدت من بعد المصنف حد تاني وراه على التوالي، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه معضل واسمه معلق. تمام، يبقى المعلق الحديث يبقى معلق ومعضل مع بعض لو ابتدى السقط من مبدأ السند على التوالي، لو ابتدى السقط من مبدأ السند على التوالي هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه معضل. تمام، طب حد حل الأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت؟ طب خلاص، يبقى الأحاديث، يبقى الأسئلة ديت بقى تتحل وتتبعت لي على الإشراف وصححها. تمام، طب محاضرة النهاردة في أي حاجة حد عايز يسأل عليها؟ في أي حاجة في محاضرة النهاردة مش واضحة؟ تمام خلاص يا أسيل، انتوا حلوها وبعدين أنا أصحح لكم. تمام، طيب تمام خلاص، نختم الحلقة ما دام كله واضح. يا بنات، مصطلح الحديث ما ينفعش نحط درس فوق درس، مصطلح الحديث لازم لازم لازم الدرس يتذاكر أول بأول غير أي مادة تانية، أي مادة تانية ممكن تجمعي فيها. مصطلح الحديث مبني فوق بعضه، ما ينفعش توصلي المرحلة إلا وانت متمكنة من اللي قبلها. فلو سمحتوا بعد إذنكم ذاكروا الدروس أول بأول. لو في أي حد عنده أي حاجة مش واضحة أو محتاجة توضيح ابعتولي وإن شاء الله أتواصل معاكم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.